فيما بعد نسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما، فرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا مكروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، ابتداء أعتذر من الإخوة عن درس الفجر لعارض عرض، فأسأل الله عز وجل خيره وأعوذ به وأستجير به من شره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، قال الذهبي رحمه الله تعالى: الحافظ الحجة الفقيه، الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة أبو بكر السلمي صاحب التصانيف. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أرى أحدا مثل ابن خزيمة. وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي بكر بن خزيمة فقال: ويحكم، هو يسأل عنا ولا نسأل عنه، هو إمام يقتدى به. قال أبو زكريا العنبري: سمعت ابن خزيمة يقول: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر. هذه العبارة عن ابن خزيمة توصف لنا منهجه رحمه الله تعالى، فإنه متبع للأثر، محارب ذام للكلام، فهو إمام بإجماع أهل السنة، بل هو إمام الأئمة في زمانه رحمه الله تعالى، وعليه فهو إمام أهل السنة. إن ثبت عنه غلط في العقيدة فهو غلط ناشئ عن اجتهاد، وليس ناشئا عن فساد في المنهج، وهذا ضابط مهم في الفرق بين أهل البدع وبين أهل السنة الذين يخطئون ويعتذر لهم بالاجتهاد. فإن من كان منهجه منهج أهل السنة ثم أخطأ في مسألة أو في مسألتين أو في ثلاث مسائل فإنها مغفورة له بإذن الله عز وجل، إذ هذا خطأ لمجتهد، والمجتهد بين أجر وأجرين. فابن خزيمة رحمه الله تعالى إمام في السنة، منهجه في الأسماء والصفات منهج أهل السنة، بل هو من المنظرين له بصح التعبير والجادبين عنه. وقد أخطأ رحمه الله في مسألة، فقد أول رحمه الله في كتاب التوحيد له حديث الصورة، وجعل الضمير فيه عائدا، أعني حديث خلق الله آدم على صورته، جعل الضمير فيه عائدا إلى آدم، وهذا بخلاف إجماع السلف، كما قال الإمام أحمد أن من أول هذا الحديث فهو جهمي، وهذا للتنفير من هذا القول، وإلا فبإجماع السلف أن الضمير يرجع على الرب عز وجل، وهذا الحديث بإثبات بصفة الصورة للرب عز وجل، وأن الله خلق آدم على صورة نفسه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة السلف، هذا إجماع السلف. شذ ابن خزيمة في هذه الفرعية في هذا الحرف وأخطأ وخالف الإجماع، تبعه عليه بعض الفضلاء، نعتذر لهم بما اعتذرنا لابن خزيمة، غفر الله لهم. وعقيدة السلف إثبات عود الضمير على الرب عز وجل. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خطأ ابن خزيمة في هذا الحرف، قال: وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، يعني علم الكيف، كما سأنقل بعد قليل عن الذهبي حيث يفسر كلامه بنفسه. يقول الذهبي: وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده، قد اكتبوها واحفظوها، ولو أن كل من أخطأ، وهذه في السياق عند ترجمة ابن خزيمة، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق. إذا من أخطأ في الاجتهاد مع صحة إيمانه وتوخيه للحق، إيش يعني؟ يعني مع سلامة منهجه، فمنهجه في الأسماء والصفات أنه أن مصدره فيها الكتاب والسنة، فما أخبر به ربنا عز وجل عن نفسه في كتابه أو أخبر عنه به نبيه عنه صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته لله عز وجل. هذا هو منهج ابن خزيمة. فحينئذ إن كان منهجه هذا وهو يدافع عنه ويقرره ثم أخطأ في مسألة، فحينئذ هو خطأ يعتبر له فيه ولا يبدع بسببه ولا يهجر بسببه ولا يحذر منه بسببه، وإنما يبين الخطأ ويحذر من الخطأ. ففرق بين التحذير من الخطأ وبين التحذير من المخطئ. قال رحمه الله: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أحذرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. انتهى كلامه. فإن الإمامة أو العالمة إنما ينسب للبدعة في صورة من ثلاث صور: الأولى أن يكون منهجه منهج أهل البدع، فإن كانت تقريراته صادرة عن تقرير أهل البدع بمعنى أن إثباته للأسماء والصفات أو أن نفيه للأسماء والصفات منبثق وصادر عن تقرير كلامي عن القوانين والأدلة الكلامية على طريقة المتكلمين، فهذا مبتدع ولو وافق أهل السنة، لو وافق أهل السنة في جميع الفروع، لكن مأخذه كان مأخذ أهل الكلام هو مبتدع، وهذا لا وجود له أصلا. لا يوجد من كان منهجه ومصدره في باب العقيدة علم الكلام وأنه يوافق أهل السنة في كل الفروع، هذا غير موجود، لكن لو وجد فهو مبتدع لفساد منهجه. الثاني أن يوافق هذا العالم أهل البدع في أصل من أصولهم، فيكون في باب الأسماء والصفات معطلا، فهذا مبتدع ولو كان في باب الإيمان موافقا للسلف، ولو كان في باب القدر موافقا للسلف، ولو كان في باب المعاد موافقا للسلف إلى آخره. فمتى وافق أهل البدع في أصل من أصولهم فهو مبتدع. الصورة الثالثة أن لا يوافق المبتدعة في منهجهم وأن لا يوافقهم في أصل كامل من أصولهم، لكن موافقته لهم في الفروع تكثر وتتعدد، فهو يسلم أن منهج السلف في الأسماء والصفات مثلا أننا نمرها على ظاهرها ونثبت الله أثبته لنفسه، لكننا إذا نظرنا في كلامه وجدنا أنه قد أول جملة من الصفات، قد أول صفة الوجه، صفة النزول، صفة الاستواء، وهكذا أول عددا كبيرا، فحينئذ نقول عنه أنه وافق المبتدع وأنه مبتدع وأنه منسوب إلى الفرقة التي شاركها في هذه الفروع. فإذا ضبطت هذا الأصل فهمت ما يأتي معنا إن شاء الله ممن ينقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا نظرنا للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وجدنا أن منهجه هو منهج السنة في التلقي، وجدنا أنه لم يوافق أهل البدع في أصل من أصولهم، وجدنا أنه لم يوافق أهل البدع في فروع كثيرة، وإنما هي هذه المسألة التي خالف فيها مذهب السلف، فحينئذ نقول هو ليس من أهل البدع، لكن قوله بدعة، وفرق بين أن يكون القول بدعة وبين أن يكون صاحبه مبتدعا. فليس كل من قال البدع مبتدع، وليس كل من قال الكفر كافر، فحينئذ نقول القول هذا بدعة وهو خطأ، لكن قائله إمام من أئمة السنة خالف أيش إجماع السلف لكنه أخطأ عن اجتهاد، فنرجو له المغفرة، وهذا لا يمنع أن يكون إماما من أئمة أهل السنة، بل هو إمام الأئمة في زمانه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلى ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بمتن ريحه أهل القرية ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. ثم قال: وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي، عباد بن العوام الواسطي قال عنه الذهبي: عباد بن العوام ابن عمر ابن عبد الله بن المنذر قال: الإمام المحدث الصدوق أبو سهل الكلابي الواسطي قال: أبو سعد كان من نبلاء الرجال في كل أمره، يعني كان من النبلاء من عدة القوم في كل أمره، في علمه وفي أخلاقه وفي سمته وفي سلوكه رحمه الله، انتهى. قال الحافظ في تهذيب التهذيب: قال الحسن بن عرفة: سألني وكيع عنه أتحدث عنه، وفي بعض الكتب تراجم أيحدثكم، يعني أيعقد مجالس التحديث، فقلت نعم. قال: ليس عندكم أحد يشبهه، فإذا هو في زمانه أفضل أهل واسط، فهو إمامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمامه أو إمامي أهل واسط من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب دشر، فرأيت آخر كلامه ينتهي إلى أن يقول: ليس في السماء شيء. قال: وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور، وهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسانة بن عبد الرحمن، قال عنه الحافظ الذهبي: الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري. قال: سمع من حماد بن سلمة ومالك بن أنس وعبد العزيز بن المجشون، هؤلاء هم شيوخه رحمه الله، وكلهم قد تقدم ذكرهم. قال: وعنه، أي روى عنه ابن المبارك وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد، وكلهم سبق الكلام عنهم، وهم كلهم أئمة، وقد سبق قولهم في هذا الباب، فشيوخه عرف قولهم وتلاميذه عرف قولهم، وهو في هذه السلسلة الذهبية المباركة رضي الله عنها جميعا ورحمهم وألحقنا بهم، فهو قول واحد، هو قول السلف، عقيدة واحدة يتلقاها الخلف عن السلف. قال الإمام الذهبي: وكان إماما حجة قدوة في العلم والعمل. قال إبراهيم بن زياد سبلان: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: لو كان لي سلطان لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد إلا سألته، فإذا قال مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. فهذا دليل على منهجه في العقيدة، منهجه في باب العلوم كما سنسمع، ومنهجه في باب القرآن وفي سائر الصفات. قال ابن المديني: قال عبد الرحمن: اترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها، أي لا تغوي عنه. الدليل أنه كان شديدا على أهل البدع، يقول لابن المديني: اترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. وهذا رابط منهجي في هجران أهل البدع، فإن صاحب البدع الذي يهجر ويحذر منه هو الذي يكون رأسا فيها، معروفا أنه شعار على هذه البدعة ويدعو إليها. وهذا الأصل في الرد والهجران قد سبق بيانه مرارا، قد سبق نقله عن الدارمي رحمه الله عثمان بن سعيد، وقد سبق أن نقلنا لبعض الإخوة أيضا نقل عن شيخ الإسلام يقرره أن المبتدع الذي يرد عليه والذي يهجر والذي يذم والذي يحذر منه ويكشف أمره هو الذي يكون رأسا في بدعته داعيا إليها. فليس كل إنسان ظهر بقول يرد عليه، فإن كان إنسانا لا يسمع له، ليس بمقتدى به، ليس إماما في هذه البدعة، بمعنى لو ترك لن يتضرر الناس أو لن يكون ضرره كبيرا، حينئذ هذا يترك ولا يرد عليه، لأن الرد عليه قد يكون سببا في ظهوره وسببا في معرفته بين الناس. قال ابن المديني: ثم كان بعد مالك بن أنس عبد الرحمن بن مهدي، يعني في الإمامة، يعني في الإمامة. قال: يذهب مذهب تابعي أهل المدينة ويقتدي بطريقتهم، فالإمام عبد الرحمن بن مهدي كان إماما متبعا صاحب سنة رحمه الله تعالى. قال الإمام شيخ الإسلام: وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء أي أهل الكلام والمبتدعة شر من أصحاب جهل يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. والكلام في الجهمية الغلاة الذين نفوا الأسماء والصفات، وهؤلاء أطبق السلف على تكفيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا، أي وإلا قتلوا ردة. وقال الأصمعي، والأصمعي رحمه الله هو من أهل اللغة السلفيين وهم قلة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن الأصمعي قال: الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب لسان العرب. وهذه مكانة عليا لأصمعي، فمن كان في هذه الدرجة في باب اللغة حيث وصفه الذهبي بن الحجة بأنه حجة الأدب وأنه لسان العرب، أي أنه المرجع في اللغة في معرفة اللغة، فحينئذ إذا عامل النصوص على طريقة السلف دل أن طريقة السلف موافقة للعقل والنقل واللغة. وقد سبق بيان شيء من ذلك عندما نقلنا ترجمة محمد بن الحسن، وعندما تكلمنا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وعندما تكلمنا عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. فوجود هؤلاء الأئمة وهذه النقول عنهم في هذا الباب مهم جدا لطالب العلم، حتى يعرف أن أئمة اللغة في صدر هذه الأمة كانوا على عقيدة واحدة، هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. قال: الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب لسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري اللغوي الأخباري أحد الأعلام. وانظروا إلى شدة ثناء الذهبي عليه رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: سمعت أبا أمية يقول: سمعت أحمد بن حنبل يثني على الأصمعي في السنة. هذا ثناء لإمام أهل السنة على رجل إمام في السنة، وثناءه عليه ليس من جهة اللغة وإنما من جهة تمسكه بالسنة، وكان حريصا على السنة رحمه الله تعالى. ومن أخباره شيء كثير، فإنه قد أهدي له مثلا وعاء من أحد الأمراء، فلما أراد أن يشرب فيه أخبر أن فيه فضة، فتركه وألقاه. قيل: لما؟ قال: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب أن يتفضة. وهذا دليل أنه كان عاملا بالحديث معظما للسنة رحمه الله تعالى. قال: أي أبو أمية كما ينقل عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، قال: وسمعت علي بن المديني يثني عليه، أيون يثني عليه. وقال: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يثنيان على الأصمعي في السنة. فهذا ثناء نقل عن أحمد وعن يحيى وعن علي، وهؤلاء أئمة زمانهم رحمهم الله تعالى. وثناء عليه في السنة خاصة. وقال إبراهيم الحربي وهو من الأئمة كذلك، قال: كان أهل البصرة، وهذا نقل يحفظ، قال: كان أهل البصرة أهل العربية، كان أهل البصرة أهل العربية، هم أصحاب اللغة، يعني انتهت اللغة إليهم. قال: منهم أصحاب الأهواء. وهذه نفيسة يتشبك بها طالب العلم. قال: منهم أصحاب الأهواء، فدل أهل اللغة في البصرة كانوا أهل الأهواء، وفي زمانهم بدأ التصنيف في اللغة، ولذلك جلهم تأثرت كتاباته اللغوية بمادته الكلامية، ففي قواميسهم ومعاجمهم وكتبهم تجد أثر علم الكلام وأثر التجهم والاعتزال في كتبهم، فليكن طالب العلم على حذر، فإذا قرأ في كتبهم عليه أن يحذر وعليه أن يفرق بين تقريراتهم وبين نقولهم، فالعبرة بما ينقلوه لا بما يقرروه. فإذا نقل مثلا ابن منظور في اللسان كلاما معينا فدعك من تقريره غالبا، أقول غالبا، وانظر إلى ما نقله عن أئمة اللغة لأنه ينقل عن أهل اللغة، يقول قال قليل، قال كذا، قال كذا. فعليك حينئذ أن تعتمد على نقله، على ما يحكيه عن غيره، أما ما يقرره فدعك منه غالبا لأنه يقرره بناء على مادته الثانية التي تأثر بها بسبب بيئته التي عاش فيها. رحم الله الجميع وغفر لأئمة الإسلام. لكننا لم ننتهي من نقل إبراهيم الحربي. قال إبراهيم الحربي: كان أهل البصرة أهل العربية، منهم أصحاب الأهواء إلا أربعة. فإنهم من الأربعة؟ فإنهم كانوا أصحاب سنة. إبراهيم الحربي هذا من أئمة السنة، يشهد لهؤلاء الأربعة بأنهم كانوا أصحاب سنة. من هم؟ قال: أبو عمرو بن العلاء. من أبو عمرو بن العلاء؟ صاحب القراءة، أبو عمرو البصري صاحب القراءة المعروفة من السبعة. قال: أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين. قال: ويونس بن حبيب، وهذا أيضا لغوي معروف. قال: والأصمعي. فهؤلاء الأربعة، ولا يعني أنه لا يوجد غيرهم، لكن هؤلاء هم الذين نص عليهم من؟ إبراهيم الحربي، أبو عمرو بن العلاء، الخليل بن أحمد، يونس بن حبيب، والأصمعي. فهؤلاء كانوا أصحاب سنة. وقال الربيع بن سليمان، من الربيع بن سليمان؟ هذا صاحب الشافعي وتلميذه. قال: سمعت الشافعي يقول: ما عبر، ومن الشافعي في اللغة؟ الذين قالوا، الذين وصفوا أنه حجة، مع أنه بعد زمان تغير اللسان، كلام العرب الذي يحتج به إلى نهاية تقريبا 150 هجرية أو 50 و100 هجرية. الشافعي بعد ذلك، 150 هي سنة وفاة من؟ أبي حنيفة، والشافعي بعده، واضح؟ ومن ذلك هذا كلام الشافعي جعله بعض أهل العلم حجة في اللغة. ماذا يقول الشافعي؟ يقول: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. يشهد الأصمعي بالفصاحة وبالبلاغة وبمتانة اللغة، هذا معنى عبارة الشافعي: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. قال الذهبي في السير، هذا كله من تاريخ بغداد، أرجع إلى السير. قال في السير: قال أبو داود السنجي: سمعت الأصمعي يقول، وهذه أحببت أن أنقلها فائدة لطلبة العلم، سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه السلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. انتهى. يقول الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه السلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. كثير ممن تكلم عن هذه العبارة حملها على اللحن في اللفظ، بأن يروي الحديث ملحونا، أي ليس صحيحا من حيث الإعراب. وأقول عبارة الأصمعي أعم من هذا، فإن الذي لا يعرف اللغة فهمه لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون صحيحا، وحينئذ سيفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير مراده، وهذا لا شك أنه نوع من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصمعي كان دقيقا رحمه الله، فقال: أخوف ما أخاف، ولم يجزم بأنه يدخل في الحديث. لكن لا شك أن طالب العلم الذي يتكلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله من غير علم وإذا قلنا من غير علم يدخل في ذلك من غير فهم للغة العربية، لا شك أنه قد يناله شيء من هذا الوعيد الشديد. مات رحمه الله تعالى سنة 16 و200. لاحظوا أننا بدأنا الآن نتأخر في الزمن، بدأنا في بالآيات، بدأنا بالأحاديث، بدأنا بآثار الصحابة، بالتابعين ونقل إجماع التابعين إلى آخره، ونحن نبتعد شيئا فشيئا. وهذا إسناد المبارك، ولو أركز على هذا وبين فينة وفينة أذكر شيوخ وتلاميذ من أتكلم عنه، وتلاحظون أن الشيوخ قد سبق الكلام عنهم، والتلاميذ منهم من سبق ومنهم من يأتي. فهذه سلسلة مباركة وعقيدة نقلت بالأسانيد تنتهي إلى رب عز وجل، فإن أصل الدين من عند الله عز وجل، تكلم به إذا كان قرآنا، وأوحى به إن كان سنة، إلى جبريل، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن يتناقله المؤمنون، إلى أن يرث، إلى أن يشاء الله عز وجل. قال علي الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، وقلنا الدباغين هي منطقة في العراق لعلها سميت بذلك لأن الدباغين الذين يتعاملون بالجلود يقصدونها وتكون سوقا لهم. فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، تقصد أن إثبات الاستواء تجسيم، وهي تنفي ذلك، فتقول إن جعلتم أن الله عز وجل على العرش فأنتم تجعلونه مخلوقا، لأنه إن كان على العرش كان محدودا، والمحدود عندهم كما سبق هو مخلوق. وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة، فهو رحمه الله قد أنكر عليها إنكارها لحديث لآيات ونصوص الاستواء، فدل ذلك أنه لم يفهم منها رحمه الله إلا استواء حقيقيا يليق بالله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما، قال الذهبي علمه رحمه الله تعالى قال حدث عن ابن أبي ذئب وشعبة بن الحجاج وخلق كبير. وابن أبي ذئب هو أحد أئمة المدينة الثلاث الذين سبق ذكرهم مرارا، وهم مالك وابن المدشون وابن أبي ذئب. وابن أبي ذئب وشعبة من هو؟ من هو؟ شعبة هو من هو؟ في الإمامة في السنة وفي الحديث رحمه الله. يقول الذهبي وكان من أئمة المحدثين. قال وعد وحدث عنه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وإبراهيم الحربي، هؤلاء تلاميذهم. قال أبو الحسين ابن المنادي، حقيقة هذا من أعجب ما قرأت، قال كان مجلسه يحزر ببغداد بأكثر من 100,000 إنسان، وفي بعض الروايات 120,000، حتى أن بعض الأئمة من الأئمة كان يتسلق بعض النخيل المائل ويقف على طرفه حتى يقترب حتى يستطيع أن يسمع. وكان إذا قال حدثنا فلان قيل له أعد لم نسمع، فيعيد 14 مرة حتى يسمع. كان يقول حدثنا الليث بن سعد، هذا نصص عليه في تاريخ بغداد وغيره، فيستعاد يعني يطلب منه أن يعيد 14 مرة حتى يدرك الناس ما الذي قاله من كثرة الناس. حتى أن بعض الخلفاء لما أراد أن بعد أن سمع عن شدة الزحام في مجلسه رحمه الله أرسل بعض الذين يستعملون في خرص أعداد الغنم، يعني بعض الناس عملهم أن يحجر كم عدد هذه الأغنام، فكان يرسله ليحجر عدد الذين يحضرون، له خبرة يعني في العد وهكذا، فكان يقول يزيدون على 100,000. عندما تقول يحضر مجلسه يعني 100,000، هذا عدد لا تكاد أن تتصوره، يعني أن يحضر مجلس علم هذا نوع على إمامته. هذا العدد فقط ليس يعني ليتفاجأ به، هذا دليل على إمامته وأن الناس قد أجمعت عليه وأن أهل الحديث أقبلوا عليه رحمه الله تعالى. قال الذهبي: كان عاصم رحمه الله ممن ذب عن الدين في المحنة، أي في محنة خلق القرآن. قال: كان عاصم رحمه الله ممن ذب عن الدين في المحنة. قال الخطيب البغدادي في تاريخه: حدث عن ابن أبي ذئب وشعبة، وقد سبق ذكرهما عن الذهبي، لكن أحببت أن أقول هذه ما فيه من زيادة. قال: والليث بن سعد وعبد العزيز المجيشون، انظروا إلى شيوخ، هي سلسلة كما ذكرنا سلسلة مباركة، ولا تمل من هذا التكرار. هذه النقول هذا هو الهدف منها، أن نفهم أن هذه العقيدة ليست عقيدة ابن تيمية، ليست عقيدة ابن تيمية، وليست عقيدة أحمد، هذه عقيدة السلف نقلها الأئمة بعضهم عن بعض. ذكر الخطيب أيضا، قال: وقال يحيى بن معين، طبعا الخطيب يروي بإسناده في تاريخه، يروي إسناده، أنا أختصر الإسناد. وقال يحيى بن معين: عاصم بن علي ابن علي سيد المسلمين. وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال: حديثه حديث مقارب، يعني حديثه جيد. قال: حديث أهل السبق ما أقل الخطأ فيه، هذه تعجب استحسان، أي أن خطأه في الحديث في الرواية قليل، والدليل على ضبطه. قال: ولكن أبوه كان يهم في الشيء، أبوه لعاصم كان يهم في الحديث. ثم قال أحمد في نفس الكلام، وأنا أجل ذلك سحته، قال: قام من الإسلام بموضع، إيش يعني؟ يعني نصر الإسلام في موضع هو موضع المحنة. قال: قام من الإسلام بموضع أرجو أن يثيبه الله به الجنة. مات سنة 21 و200 رحمه الله تعالى. فعاصم بن علي هذا إمام من أئمة السنة الذابين عنها. قال شيخ الإسلام: وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما، قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد، طبعا هذا يقصد غلاة الجهمية الذين أطبق السلف على تفسيرهم. وروى الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله ابن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول، وقد سبقت ترجمة مالك رحمه الله نجم السنن، يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان، أي أن الله عز وجل بذاته فوق عرشه في علوه سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أنه يغيب عنه شيء من خلقه، إنه قد يتوهم أن الرب عز وجل لما كان فوق الخلق فوق العرش أن بعض الخلق أو بعض ما يصدر من الخلق قد يخفى عليه لبعده لعلوه وارتفاعه سبحانه وتعالى. واضح؟ وهنا تأتي المعية، وهي معية العلم. اللازمة لمعية الذات، وقد سبق مرارا أن معية الذات ثابتة لله عز وجل، بمعنى أنه سبحانه وتعالى معية الذات معنى أن الله عز وجل ليس بغائب عنا سبحانه وتعالى، فكونه بائنا من خلقه لا يعني أنه غائب عنهم. فالقمر عند طلوعه هل هو معنا؟ نعم. ما معنى أنه معنا؟ أنه ليس غائبا عنا، واضح؟ فهو معنا وإن كان ليس مخالطا لنا. بهذا الاعتبار نثبت معية الذات بهذا الاعتبار. وهذا قد نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك شيخ ابن تيمية رحمه الله، وقد شوش بعضهم على شيخ ابن تيمية بهذه الكلمة وهي كلمة شيخ الإسلام، لكن أخذوا من سوء فهمهم وعدم تدقيقهم في كلامهم رحمه الله. فمعية الذات الصفة لله عز وجل معناها أنه ليس بغائب عن خلقه، ويلزم من ذلك إن كان لا يغيب عنهم أنه يعلم كل شيء منهم. فمعية العلم هي من لوازم معية الذات، ومعية الذات معناها أنه ليس بغائب عنهم، وليس معناها أنه مختلط بهم، بل الله عز وجل فوق خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال شيخ الإسلام: وهذا مثل قول الشافعي، يريد أن الشافعي رحمه الله يلتزم بألفاظ الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، فلا يتبع وصفا من عنده رحمه الله تعالى، هو متبع وليس بمبتدع. في سمائه أي في علوه، فقوله في سمائه يريد شيخ الإسلام أن يقول معنى كلمة الشافعي في سمائه هي ما قالته زينب رضي الله عنها فوق سبع سماوات. ثم قال: وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. أبو يوسف قال الذهبي عنه، قال: هو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة، وهو أول من سمي بقاضي القضاة، وإن كان في هذا الاسم نظر، لكن هو أول من سمي به. قال أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم الكوفي. وأبو يوسف هذا إمام فرد، هو نظير الأئمة الأربعة، وليس مقلدا لأبي حنيفة. نعم، هو ممن نشر فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكنه كان إماما، بل هو في السنة يفوق أبا حنيفة، هو إمام في السنة رحمه الله. قال ابن حنبل: أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف، أول إنسان كتب عنه أحمد هو أبو يوسف. وأبو يوسف له سنن مطبوعة في مجلدين في الهند، سنن الشيباني هكذا، يروي فيها عن أبي حنيفة وغيره، فالرجل كان محدثا. الشيباني ولا أبو يوسف؟ أبو يوسف الشيباني، هو شيباني، هو هذا. أي نعم. وكان يقول ابن حنبل لمن أحمد، يقول: وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد. من محمد؟ الحسن الشيباني. قال ابن معين: أبو يوسف صاحب حديث، صاحب سنة. قال الذهبي: بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه، يعني هو إمام لا نحتاج أن نتكلم عن إمامته. وكان أبو يوسف يقول: من طلب المال بالكيمياء أفلس. انتشر في زمان من يحاولون عن طريق التفاعلات الكيميائية أن ينتجوا من الرمل والتراب كذا أن ينتجوا الذهب، يقول: من سلك هذا الطريق أفلس، لن يحصل شيئا. ومن طلب الدين بالكلام، يعني بعلم الكلام، تزندق. وهذا دليل على ذنبه للبدع ولمنهجه ولعلم الكلام. وهذه الكلمة دليل على عمق فهمه، فإنه عرف أن علم الكلام في نفسه مادته فاسدة، وأنه لن ينتج إلا الزندقة. لو كان فيه خير لما وصفه بأنه يؤدي إلى الزندقة، بل هذا دليل على فهمه وأنه يعرف ما هو علم الكلام، وقد فهم ما هو علم الكلام وفهم وفقه مادته وعرف أنه لا يؤدي إلا إلى الزندقة. قال ومن تتبع غريب الحديث كذب، الذي يتتبع الغرائب في الحديث في الروايات لا شك أن خطأه سيكثر حتى ينتهي به، إذا كثر الخطأ والمخالفة حينئذ سيتهم بالكذب. وقال لا نصلي خلف من قال القرآن مخلوق، وهذا منه تكفير لمن قال بخلق القرآن، وإن كان من قال بخلق القرآن تكفيره ليس كتكفير غلاة الجهمية، فقد سبق مرارا وأن نبهنا أن البدعة نوعان، بدعة مكفرة وبدعة ليست بمكفرة، والبدعة المكفرة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة يعلم كونها مكفرة بالضرورة، إذ هي تخالف المعلومة من الدين بالضرورة، لكن لا بد حينئذ من مراعاة الزمان، لا بد من مراعاة الزمان، فإن ما يكون معلوما من الدين بالضرورة في زمان قد لا يكون معلوما من الدين بالضرورة في زمان. فالجهمية في زمانهم كان نفي الأسماء والصفات بالكلية، كان القول، هذا قول غلاة الجهمية، كان القول بأن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق الإدراكي، كان القول بنفي القدر مثلا، أعني قول نفاك القدر الغلاة الذي نفوا العلم والكتابة، هذا في زمانه يعلم بالضرورة أنه مخالف لدين الإسلام. فالبدعة الكفرية التي من هذا النوع لا تحتب إلى قول الحجة، فضرورة المخالفة لدين الإسلام تقوم مقام الحجة، لكن في هذا الزمان لو ابتلينا بأمثال هؤلاء فلا بد من إقامة الحجة، لأن الذين في هذا الزمان جهلهم لا يقارن بجهل هؤلاء، أعني أن الذين في زماننا أعظم جهلا حتى من المبتدع الذين كانوا في زمان السلف، فالجهل كان على قدر من العلم وإن كان ضالا. وهذه المسألة قد أشرنا إليها مرارا وقلنا إن متقدمي المبتدعة بالجملة خير من أتباعهم من حيث الضبط للمذهب، فكثير ممن ينتسب للأشاعرة لا يفقه حقيقة قول الأشاعرة، ولذلك تجد كلام متقدمي الأشاعرة أو متقدمي المعتزلة أضبط من متأخرينهم، فإن التناقض والاختلاف في المتأخرين يجده أكثر منه عند المتقدمين، فالجهل يزداد فيهم، فجهل مركب، كل طبقة جهلها هو جهل من الطبقة التي قبلها وجهل جديد من عندها وهكذا، فالجهل يتزايد. النوع الثاني بدع مكفرة لكن قد يدخلها التوهم والتأويل، وهذه لا بد من إقامة الحجة فيها، ونعني بإقامة الحجة أن يسمع الخصم الدليل الشرعي وأن يفهمه، أما أن يقتنع به أو لا يقتنع فهذا ليس من إقامة الحجة، فإن الاقتناع قد يحول بينه وبين الإنسان موانع هي من كسب يده. وهذا النوع أيضا مما يحتاج إلى إقامة الحجة يتفاوت، فمنه ما تكون الشبهة فيه قوية ومنه ما تكون فيه الشبهة ضعيفة، فإن كانت الشبهة قوية لا يكفر القائل بذلك بمجرد مناظرة أو مناقشة أو مناقشات، لا بد أن يترجح للعالم الذي يقيم الحجة أن الأمور قد تجلت وأن النص الشرعي قد فهم، واضح؟ ومن هذا النوع قول في القرآن، فهل نقول إن المأمون لم يسمع النصوص الشرعية؟ لم تفسر له النصوص الشرعية؟ بل هو كان قد حضر مناظرات الإمام أحمد مع ابن أبي دؤاد غيره، إذا سمع لم يسمع فسرت أمامه من تفسر أقيمت عليه الحجة أم لا؟ الذي غلب على ظن الإمام أحمد أنها لم تقم. فإن التفسير الذي ذكره الإمام أحمد غلب على ظنه أنه لم يتجلى فهمه للمأمون بسبب ما أورثه المتكلمون من المعتزلة من شبهات. هذا الذي ترجح عند أحمد. أما المأمون في نفس الأمر هل هو كافر أم مسلم؟ في نفس الأمر عند الله أقصد لا نعلم، قد يكون كافرا، قد تكون الحجة قامت عليه. لكن الذي ترجح عند الإمام أحمد أو الإمام أحمد لم يترجح عنده، لم يقطع بأن الحجة الرسالية قد قامت بشكل كامل على المأمون، واضح؟ فإقامة الحجة لا تكون من المفرد، فإن الشبهة التي تكون عند الإنسان قد تمنعه من الفهم الصحيح للحجة، وإقامة الحجة لا بد فيها من أن يفهم الخصم النص فهما صحيحا. بعد أن يفهمه فهما صحيحا قد يقول فهمت ما تقول لكن لست مقتنعا، هذا الاقتناع ليس من إقامة الحجة، هذا أمر زائد عن إقامة الحجة. وإن فهمت هذا زال عنك الإشكال. عندما يقول السلف من قال بأن القرآن مخلوق هو كافر، ومع ذلك تجد السلف لم يكفروا أعيانا الذين يقولون بذلك. لماذا؟ لأن هذه البدعة الكفرية تحتاج إلى إقامة الحجة، وحينئذ يزول عليك الإشكال لماذا لم يكفر الإمام أحمد المأمون لكثرة الشبه التي جعلت الإمام أحمد في تردد، هل قامت عليه الحجة أم لم تقم؟ هل فهم النصوص وتجلت له حقيقة النص أم لم تتجلى؟ هذا الذي جعل الإمام أحمد يتردد في تكفير هؤلاء. إذا قال أبو يوسف لا نصلي خلف من قال القرآن مخلوق، لا ولا يثبت من استحلى شيئا من الكلام. إيش يعني من استحلى شيئا من الكلام؟ من علم الكلام، يعني من أحب علم الكلام وتمتع به وقاض فيه هذا لن يفلح. وقال العلم بالخصومة والكلام، العلم بالخصومة والكلام يعني العلم بعلم الكلام، أن تتعلم علم الكلام قال جهل. العلم بالخصومة والكلام جهل، والجهل بالخصومة والكلام علم. مات رحمه الله سنة 82، رحمه الله تعالى. قال وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي، حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهل، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره، وقد سبقت في المجلس الماضي وقلنا أن خلاصتها أنه قد بلغه أن بشرا يتكلم في القرآن وفي باب الأسماء والصفات بشكل عام، فحاول أن يحذره فهرب المريسي، لكنه أمسك ببعض من يقول بقوله وأنكر عليهم وجلد بعضهم وحبس البعض الآخر وعذر البعض الآخر، وهذا دليل على إنكاره لقولهم، وهذا دليل على إنكاره لقولهم ودليل على نصره للسنة وذبه عنها، فرحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، هذا قال عنه الذهبي رحمه الله الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي شيخ قرطبة، هذا شيخ المشرق، المشرق منطقة الأندلس وقرطبة التي هي اليوم إيش؟ التي هي اليوم إسبانيا، هذه عفوا أنا أعتذر المغرب، أقصد المغرب، فهو شيخ قرطبة في زمانه. وأنا أركز على هذا أيضا أن هؤلاء أعيان بلادهم وليسوا بنكرات، أن هؤلاء أعيان بلادهم. قال تفنن واستبحر من العلم، يعني كان بحرا في العلم أي غزير العلم، وكان صاحب جد وإخلاص ومجانبة للأمراء، كان يبتعد عن مخالطة الأمراء والولاة حرصا على دينه، أن لا تغير لا تفتنه الأموال. قال وكان من حملة الحجة. إيش يعني وكان من حملة الحجة؟ أي ما كان عنده من علم حجة على أهل زمانه وبلده الذين عرفوه، فمن عرفه وسمع منه قامت عليه الحجة، يقصد أنه كان عالما راسخا يصلح أن يقيم الحجة على الناس. هذا هو المعنى. وقال القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك، هذا كتاب القاضي عياض ترتيب المدارك ومن كتب التراجم، قال ابن عتيق كان من كبار المحدثين. سأحاول أن نسرع، أعتذر عن درس بعد العشاء، لا أستطيع أن أبقى بعد العشاء، سأنصرف مباشرة، فسأحاول أن نسرع الآن. طيب بعد الأذان نحاول أن نحكي عنها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من يتثبت لنا كتاب السنن المطبوع هذا الشيباني لأبي يوسف أم لمحمد بن الحسن؟ تنبط؟ ارجع إليه إن شاء الله تنبط مريما الآن توحن شيئا. نرجع إلى ابن أبي زمنين رحمه الله، قال عبد القاضي أو نقل القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك، قال ابن عفيف كان أي ابن أبي زمنين من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم. قال ابن مفرج كان من أجل أهل وقته حفظا للرأي، يعني الرأي يعني الفقه هذا المقصود، ومعرفة بالحديث، فجمع يريد أن يقول جمع بين الفقه والحديث. قال واختلاف العلماء، كان عالما باختلاف العلماء يشيرون بذلك أنه لا يخالف إجماع الأمة. إذا قالوا كان عالما باختلاف العلماء يقصدون أنه لا يشهد باختلاف الإجماع، أنه منضبط بالإجماع. قال واقتفاء لآثار السلف رحمه الله. قال كان من أجل أهل وقته حفظا للرأي ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء واقتفاء لآثار السلف وكثرة العمل والبكاء والصدقة والمواساة بماله وجاهه ما رأيت قبله ولا بعده مثله. يقصد أنه كان عاملا رحمه الله. توفي سنة 99 و300. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام قال: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال: قال فيه، أي قال في كتابه في كتاب أصول السنة، أشار المحقق أن هذا الكتاب قد طبع في رسالة علمية عن الجامعة الإسلامية. قال: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، أي أن العرش هو سقف المخلوقات. وقلنا إن كون العرش سقف، إن كون العرش سقف المخلوقات ثابت لغة وشرعا. فأما اللغة فإن مادة عرش تدل على، تدل على علو تتذكرون، ومنه العريش لأنه يكون سقف البيت. فالعرش هو سقف المخلوقات واسمه يناسب ذلك. وسيأتينا أيضا بعد قليل الحديث الصحيح الذي فيه أن الله عز أن العرش فوق السماء أو فوق أن العرش هو سقف المخلوقات وأن الرب عز وجل فوق العرش. فأتينا هذا نقلا عن السلف وأتينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. فالمقصود أن العرش فوق جميع ما خلق، وهذا من نقول دليل على ذلك. هذا ابن أبي زمنين يقرر ذلك أن العرش فوق جميع ما خلق، وهذه العبارة التي أجمع عليها السلف، وهي أن العرش سقف المخلوقات. قال: ثم استوى عليه كيف شاء. وهذا فيه إثبات للاستواء على العرش، وفيه إثبات لكيفية وتفويض للعلم بها، وهذا فيه تقصير لكلام السلف عندما يقولون نفوض الكيف، لا يعني أنه لم يجد كيف، فهم يثبتون الكيف لكن ينفون علمهم به. قال: ثم أخبر عن نفسه، وهذا دليل على منهجه. لماذا قلت هذا؟ لأنه ثبت في النص، هذا هو المنهج، أنك تثبت لله ما أثبته لنفسه. قال في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. قال: فسبحان من بعد، أي من بعد بذاته فلم يختلط بخلقه. من بعد يقصد أنه بائن من خلقه، علي عليهم. قال: وقرب بعلمه، وهذا الذي نقلناه قبل قليل أنه فوق العرش بذاته ومع خلقه بعلمه. قال: فسمع النجوى، وهو ما يكون بين رجلين بصوت منخفض. قال: وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء. والسلف اختلفوا في تفسير عماء، فمنهم من قال العماء هو السحاب كما يأتينا عن الخليل، ومنهم من قال العماء أي ليس معه شيء، أي ليس معه شيء. ومهما يكن فلا إشكال، فإن الكلام في هذا الحديث هو كالكلام في قول الله عز وجل في سورة الأنعام آية الغمام في ظلل من الغمام. فكيف سيأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام؟ هل معنى ذلك أن شيئا من خلقه سيكون محيطا به؟ لا شك أن الله عز وجل فوق الخلق، وإذا نزل هو فوق خلقه مع نزوله، هو أطول من كل شيء، لا يكون في شيء من خلقه ولا يكون شيء من خلقه فيه. وعليكم السلام. كيف نتعامل مع تلك الآية؟ نجريها على ظاهرها، فنقول الله عز وجل فيأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام. كيف ذلك؟ لا نعرف، لكن نؤمن به. هذا حديث كالآية، الكلام في الآية كالكلام في الحديث. نعم. العماء السحاب الغيوم. أي نعم. قال: ما تحته الضمير يرجع على العماء، نص على ذلك غير واحد من العلم. قال: ما تحته، أن ما تحت هذا العماء هواء، وما فوقه هواء. وقد يكون الفي هنا بمعنى على، ويكون موافقا لقول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. واضح تقول. على كل حال ها نقول الكلام في هذه الآية كالكلام في الكلام هذا حيث الكلام في الآية فنحن نثبته لكن لا نقوم في كيفيته. قال ثم خلق عرشه على الماء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد يعني ابن أبي زمنين العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر الإمام أحمد عن يزيد بن هارون في تفسير معنى الحديث قال أي ليس معه شيء، أي ليس معه شيء، فيكون أيضا موافقا لحديث عمران بن الحصين كان الله ولا شيء معه، فيكون هذا حديث كذلك الحديث. قال وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله طيب أبي زمنين ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، وقلنا إن هذا أصله ما ثبت عن ابن عباس وله حكم الرفع فهو مما لا يقال بالرأي. ثم ذكر حديث أنس الذي في التجلي يوم الجمعة في الآخرة وفيه فإذا كان يوم الجمعة في الجمعة هبط من عليين على كرسيه وهو مع ذلك فوق خلقه سبحانه وتعالى، ثم يحف بالكرسي منادر من ذهب، ولعلها منادرة في المفعول الثاني من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليه. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، قال هو حسن لغيره. قال وذكر ما ذكره يحيى بن سلام. طبعا هو المقصود من هذه النقول أن منهجه في التعامل كما نصصنا على ذلك في باب الأسماء والصفات هو منهج واحد، أننا نجريها على ظاهرها دون الخوف في الكيفيات. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور حدثني معل بن هلال عن عمار عن عمار بن الدبني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه، وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس. وذكر حديث أسد بن موسى حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر رجل بن حبيش من تلاميذ ابن مسعود عن ابن مسعود وعنده عن أبي مسعود، لا هذا غلط، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهذا الذي أنا أشرت إليه أن العرش هو سقف المخلوقات، قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث صححه الذهبي في العلو وصححه ابن القيم وصححه الألباني في مختصر العلو الصفحة 300 و 400 وكذلك في الأسماء والصفات البيهقي حسنه المحقق برقم 51 و 800. ثم قال باب الإيمان بالحجب إلى آخره، وكنا قد قرأنا هذا إلى آخر كلام أبي زمنين، نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بكلام الخطابي والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.